آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله إحنا هنتكلم عن قصة، يعني قصة مشهورة ومطروقة، لكن دايما يعني بنقول الكم في المطروق من متروك، يعني في الحاجات المطروقة اللي احنا كلنا عارفينها وكلنا بنبقى سامعينها وشايفينها بيبقى فيها اشياء كثيرة متروكة، يعني وخصوصا اذا كانت حاجة من الوحي، ان بطبيعة الحال الوحي عطاءاته متجددة لا تنتهي ابدا. القصة دي زي ما بقول قصة معروفة ومشهورة. في الحقيقة أنا القصة كنت يعني بحضرها على اعتبار أنها فصل من فصول كتاب البناء المنهاجي للطفل، وبعدين لما يعني فصلت فيها شوية فخلاص حبيت أن أنا أعملها كتاب لوحده أصلا، بعدين جمعتها مع مجموعة قصص تانية في كتاب ينزل قريبا إن شاء الله اسمه قصص بنائية. قصص بنائية، فكرة أن القصص دي نفسها إحنا ممكن ده بالنسبه لنا كنماذج منظوره هننسج على منوالها. انا عايز ابني ابني النهارده، انا عايز ابني نفسي، لان احنا قلنا مرارا وتكرارا يعني مش هعرف يبني غيره اللي ما بناش نفسه اصلا، يعني قلنا مرارا وتكرارا مش هستعين على اصلاح غيري اصلاح نفسي اصلا. فيمكن حتى مثلا في البناء المنهاجي ده عاملين مشروع التخرج اللي هو انا ازاي انا ابني منهاجيا وازاي ابني غيري اصلا، فما فيش حاجه اسمها مشروع التخرج انك تبني غيرك ازاي، طب انت تبني ازاي الاول اصلا. فهو واحد لا, لا, لا, لا يفقه القضيه البنائيه دي ولا بشرها ولا كبدها، مش منتظر ان هو هيعرف يقوم بالدور ده كويس مع غيره. ودي ازمه ضخمه في الامه فيما يتعلق بالاباء. الاب تلاقيه مثلا مهتم ان ابنه يصلي وهو مش بيصلي، ويودي ابنه يحفظ قران حتى يعني بين قوسين بعيدا عن ان هو الحفظ ده الانسب ولا مش الانسب وهو ما بيحفظش ومش عارف تجيب لبنتها حد يعلمها حاجات ايمانيه وما بتعملش كده، حاجه غريبه وكان يعني خلاص ده اشفاء له عند ربنا، اشفاء له عند ربنا ان انا ابني بيصلي وانا ما بصليش مش مشكله. ف يعني فيعني ده كان علاقتي بالقصه الفتره اللي فاتت. وسبحان الله هي برضو ليها ارتباط كبير بالاحداث اللي احنا بنعيشها النهاردة، الاحداث اللي هي الجديدة القديمة. يعني هو برضو يمكن الاحداث دي مثلا بالنسبة للبعض تكون ايه يعني جديدة وبتاع وهذا، في حين ان المشهد ده مش جديد، المشهد ده في التاريخ ده مشهد طبيعي، يعني مش عايز اقول جديد، ده مشهد طبيعي اصلا، وفي مشاهد اشد منه بكتير كانت بتحصل. بس هو كالعادة الناس أصلا ما بتقراش التاريخ قراية اعتبارية ابتداء، وغير ما بيقراش قراية اعتبارية الناس بيقولوا إيه ذاكرة العوام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام وبينسى الحدث وبيتخيل الحدث الجديد هو إيه، في حين مثلا المفاجأة إن مثلا نفس اللي بيحصل في غزة ده مثلا في في في, في 21 حصل، في 2014 حصل، فيعني ونفس الاجرام مثلا ده ذاته حصل في مرات اشد وبصور مختلفه. نعم بقى كل مره عندها خصوصياتها شويه، بس في النهايه المشهد مش ايه، المشهد عادي، المشهد مثلا في التتار مثلا ودخولهم مثلا بغداد يعني ده لا يرقى المشهد التتار ابدا يعني باي حال من الاحوال. يعني المشهد ذاته ايه؟ ما هوش جديد على حد يعني قاري التاريخ او بيتفكر في التاريخ عارف سنن ربنا، انما هو جديد على حد مثلا كان غافل وبدا يفوق مش هنا وخد باله. ما الحقيقه هو مش جديد المشهد مثلا في نفس التوقيت بالضبط بيحصل اشد منه في ادلب مثلا في سوريا عادي، مشاهد ابشع ابشع من كده بكتير كتير. يعني الواحد يعني زي ما كنت بقول امبارح في المحاضره اللي هو بس مجرد ان الواحد بس لو حول النضاره بس، انا النضاره دلوقتي بتبص على غزه في نفس الوقت لو النضاره بتبص على سوريا بس هتشوف هناك مجرم اسمه روسيا، مجرم اسمه ايران، مجرم اسمه هي اطفال بتموت، اعداد الاطفال اللي بتقتل واعداد النساء واعداد الناس اللي بتتسمم كتيره جدا. يعني مش الفرق بس هي فكره ان نحول النضاره نروح مثلا الهند نلاقي الهندوس اللي بيعملوه في المسلمين، نحولها نروح شويه ناحيه تركستان هنشوف الصين وبيعملوا في يعني المشهد ايه. يعني مثلا كان في فاجعه من كام سنه كده، فاجعه مشهوره بتاعه الروهينجا مثلا، فاجعه الروهينجا دي كانت اشد بكتير جدا بيحصل في غزه النهارده، وعشرة ولا لا بيخش كده بسهوله بيدبحوهم يعني فيزيكالي مش لا بيخشوا على البيوت بيدبحوهم كده بايديهم. الجماعات الدينيه بتاعتهم اطلعوا على الناس دبحوهم مثلا دبحوا يعني عشرات الالاف بايده. فالمشهد مش ايه، عشان كده من الضروري قوي ان الناس تكون يعني حتى هي فاهمه سنن ربنا. وهي دي القضيه بقى، القضيه السننيه، ان ربنا له في الارض سنن، له في الكون سنن، له في الخلق سنن، له في التاريخ سنن. في النهاية المهم هي سنن. فكل ما إدراك العبد للسنن زاد كل ما استريح في الدنيا وفاهم كده ماشي على. احنا مثلا عندنا في الطب عندنا مثلا مرض الالتهاب الكبد الوبائي مثلا ألف في سنن ربنا سبحانه وبحمده، اللي هذا المرض يوم خلق في مراحل، مرحلة اسمها البري اكتريك، مرحلة اسمها الاكتريك، مرحلة اسمها البوست اكتريك، تمام. الخلاصة ان ربنا سبحانه وبحمده زي ما ليه سنن في الاكوان ليه سنن في الانسان. في سنن الشمس بتطلع من الشرق وتغرب من الغرب، الشمس لما بتطلع في مرحلة اسمها مرحلة الشروق، مرحلة اسمها مرحلة الضحى، مرحلة اسمها مرحلة زوال الظل، مرحلة اسمها الغروب، لدرجة احنا بنبني حياتنا على السنن دي. ما الناس مثلا بتوع الفلك عارفين ان مش عارف ايه هيمر في ايه، هيقابل ايه، هيحصل كسوف في الوقت الفلاني. سنن لا تتبدل ولا تتحول، تتبدلش وتتحول. اللي مش فاهم السنن يقول لك يوه ده كان في كسوف امبارح، ايه ده هيحصل خسوف مش عارف امتى، ياه ده مش عارف ايه، اللي هو ما هوش فاهم السنن مش هي ايه يعني لن يرى الامور في اطار السنن. اشوف حاجات غريبه ومفاجاه في حين انها حاجات ايه. مثلا السنه اللي فاتت دي الاعاصير والبراكين ومش عارف ايه، اعصار دانيال ومش اعصار دانيال، الناس بتوع يعني المتخصصين في هذا الباب عارفين ده ميعاد الاعصار، ان هو ده ميعاد الاعصار، وعارفين الاعصار ده بيبدا في اليونان وبيلف يلف يروح لانيه، مش مفاجاه. مثلا حتى المناطق اللي بيحصل فيها زلازل، المناطق اللي بيحصل فيها زلازل دي معروف ان القشره الارضيه في هذه المناطق مالها، هي دي منطقه بيسموها مناطق زلازل، ودايما اللي بيعمل الاشكالات النصب، ان مثلا الاماكن دي الدوله بتبقى ملزمه الناس تبني بشكل معين ما بتبنيش بالشكل ده، ده بيبقى مشكل كبير دايما. يعني اقصد ربنا ليه سنن الناس بني حياتها عليها. الاشكالات الضخمه بقى ان احنا مش فاهمين سنن ربنا في الانسان، سنن ربنا في التاريخ. فاحنا بنعمل ايه؟ بنتفاجئ باللي بيحصل، الله هو انا كده ليه، الله هو حصل كذا ليه. انما احنا لو فاهمين السنن هنبقى ايه اللي حصل. ولذلك دايما كان يقولوا الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، فإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الفتنة وهي جاية كده العالم عرفها، الإنسان اللي فاهم واخد باله منها، أيوة دي كذا. إنما التاني شايفها إيه؟ زي ما المتنبي كان يقول له أعيذها نظرات منك صائبة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورمه، ومن دفاع أخي الدنيا بنظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. هو إنسان أصلاً ممكن واحد يشوف واحد جاي صحته حلوه وسمين ومش عارف ايه، حتى ان يشوفه كده اللهم الله يسهل له يا عم ده كان غلبان وربنا وسع عليه، ولو واحد طبيب وقف جنبه يقول يا اخي اتقي ربنا ده الكورتيزون مبهدله. فهو ورم في النهايه، هو بيحسبه ايه؟ سحم، وهو ورم يحسبه سمن، يعني صحته بقى اتحسنت ولا مشت معاه، وهو ورم مرض. فهي دي القضيه، كل ما العبد بقى عنده حاجتين، عنده قوه تبصر وعنده بصائر بزياده، كل ما ادرك الامور يتبصرها على حقتها. هو اللي فارق في الدكتور ايه؟ اللي فارق فيه ان هو عنده قوه تبصر وبصائر. قوه تبصر هو طبيب بيعرف يفرق ما بين الورم والسمن. وعنده بصائر عنده معلومات، يعني حد الشيء المبصر، معلومات في يقينيتها كانه يراها بعين، فيقول لا ده هو بص ده وشه مدور ومحمر، فدي بصيره اهي، بصيره وهو متبصر. بس خلصنا كده، خلصت القضيه. ودي مشكله المسلمين، لا عندهم قوه تبصر، ما بيتبناش فيهم التبصر، ما بيتبناش فيه التفكر والتدبر والاعتبار والادكار، ما بيتبناش فيه، فما عندوش قوه التبصر. حتى لو معاه البصائر مش هيعرف يستعملها، معاه النضار مش عارف يشوف بيها، واضح؟ فهو نفسه ما عندوش قوه التبصر. والنقطه الثانيه، مش معاه بصائر، معاهش معلومات من الوحي يخليه ياخد باله ان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. بس فعشان كده احنا متمرمطين في الدنيا، يفضل الانسان ده متمرمط على المستوى الفردي او المستوى الجماعي بسبب ضعف قوه التبصر، وبسبب ايه؟ وبسبب قله رصيده من البصائر. كل ما العبد بقى، عشان كده ربنا مثلا يقول هذا بصائر من ربكم، بصائر من ربنا، بصائر مضمونه مامونه موزونه. وربنا يقول فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فايه؟ فعليه. بس خلصنا على كده. عشان كده ببساطه، لو انت المسلم ده نجحنا ان احنا نبني فيه حاجتين، نبني فيه قوه التبصر الاول، بنسميها المهارات المنهجيه، يتفهم يتدبر يتفكر يعتبر يدكر يزدجر، ما يبقاش غافل في الحياه اللي هو عايش فيها، يبقى عنده هذه القدره. لو نجحنا نبني ده في البني ادم المسلم وادينا له بصائر، يعني يستعمل قوه التبصر دي ابتداء فين؟ في البصائر، في الوحي، عشان معاه بصائر من الرب، خلاص ده ما فيش حد، ده ما مش هيعيش اعمى، يبقى بيشوف الحاجات كده وفاهم واضح، يقول لا ده كوشنج سندروم، ده بسبب الكورتيزول، وده لا ده مش عارف ده وزنه زاد، ما هيحصلش عنده هذا الاشكال. بقول الكلام ده ليه؟ علشان اصلا كل اللي بيحصل في الحياه رسائل. الله سبحانه وبحمده، ربنا سبحانه وبحمده ليه ثلاث انواع من الرسائل. في رسائل مسطوره اللي جت في الكتب، جاء في القران، جاء في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، دي رسائل من الله، بس الرسائل دي مالها؟ مسطوره، كلام احنا بنقراه بنشوفه او بنسمعه، اسمها رسائل ايه؟ مسطوره. في رسائل تانية منظوره، دي موجوده في الاجسام من حوالينا، في المخلوقات من حوالينا، نبص على الشمس كده وشوف كميه الانتظام اللي في الشمس، دي رساله ليه؟ انتظامها كل يوم بنفس الشكل بنفس السيستم مش عارف ايه، وتروح تسجد تحت العرش كمان، ويعني وتسبح في فلكها، دي رساله، بس رساله ايه؟ منظوره. لما بشوف النحله، بشوف النمله، بشوف مش عارف ايه، دي اسمها رسائل ايه؟ منظوره. كل دي رسائل من ربنا ليا انا، لان هو المسلم ما يعيش في الحياه غافل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الايه؟ من الجن والانس، لهم قلوب لا يفقهون به، ولهم اعين لا يبصرون به، ولهم اذان لا يسمعون به. طب اديناهم الادوات، ادينا له قلب ما بيتفقهش به، وادينا له عين ما بيتبصرش به، وادينا له اذن ما بيعملش ايه؟ ما بيسمعش به. مالهم دول؟ قال اولئك كالانعام بل هم اضل. ليه؟ لان الانعام بتستثمر كل اللي ربنا اتاها اياه. يعني الانعام دي لو كان عندها عقول كانت استعملتها، واضح؟ بس ده عنده ما بيستعملوش، معطله. يعني اولئك الانعام بل هم اضل. ليه؟ اولئك هم الغافلون. عايش في الدنيا عيشة الغافل الجاهل، مش عيشة المتفكر العاقل. مش الدنيا، فكل الحياه من حوالينا رسائل، في الرسائل المسطوره، في رسائل الايه؟ المنظوره، في رسائل المقدوره، تدابير والاحكام. هو ليه يحصل كذا؟ وليه يسلط فلان على فلان؟ وليه حصل لنا كذا؟ وليه لما عملت كذا حصل كذا؟ مفيش حاجه عند ربنا، ان كل شيء خلقناه بقدر. سيستماتايزد، مفيش حاجه كده، مفيش حاجه بتحصل مثلا في كون ربنا ايه؟ مثلا خارج اراده ربنا، ولا ربنا ما يعلمهاش، لا لا، كل شيء ربنا يعلمه وكتبه في اللوح المحفوظ عنده قبل خلق السنة 54,000 سنة. مش غريبة، أنا عادي النهاردة ممكن أعرف ابني هيعمل إيه بكرة، ابن بكرة رايح مشوار فأنا عارف هيروح فين وهيعمل إيه وهيطول ولا هيأخر، عادي مش غريبة يعني. إن الرب سبحانه، بس الرب مش توقعات بقى، فهو ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، هو أعلم بكم إذا أنشأكم الأرض أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، ربكم أعلم بكم. وبناء عليه الطبيعي جدا إن كل التدابير والأحكام اللي بتحصل حوالينا دي رسائل من الله. اشمعنى يحصل لك المصيبة الفلانية؟ اشمعنى يحصل لك الأمر الفلاني؟ اشمعنى يحصل للمكان الفلاني الحاجة الفلانية؟ الكلام ده مش إيه؟ الناس بقى اللي نركز بقى، اللي لا تعرف السنن ولا تعرف اللي بيسن السنة ولا تعرف نفسها، هتبقى كل شوية عمالة تعمل ايه؟ مستغربة، وايه اللي بيحصل ده ومش عارفه ايه. بالعكس ده ممكن يقوموا يعملوا ايه بقى؟ يتسخطوا عليه ويحسوا يا الحياة غير عادلة. الحياة غير عادلة، هشوف المشهد كده ان الحياة غير ايه؟ غير عادلة. هشوف المشهد ان الدنيا مالها، ان الحياة اعتباطية، ان المشهد عبثي. وليه هشوفه عبثي؟ زي معلش سامحوني، ما حضرتك هتقعدي مثلا عندنا مثلا في المستشفى مثلا في العناية المركزة بتاع الأطفال، وتقعدي تتفرجي كده وشوية عمل شوية تشوفينا بنضحك، شوية بنعمل، شوية بنقوم، شوية بنجري، هتحس المشهد اعتباطي. الحقيقة مش المشهد مش عندنا اعتباطي، ده هو في دماغك انت اعتباطي، هو مش اعتباطي عندنا، بس انا عندي سيستم. فالعبد اللي مش عارف السنن ولا عارف اللي بيسن السنن ولا عارف نفسه، هيشوف المشهد ايه؟ اعتباطي عبثي. هيشوفها اعتباطية وعبثية، بس الحقيقة مش اعتباطية وعبثية، الكلام ده بيجري على ايه؟ على السنن، وطبيعي جدا. وانا بس ببص في الحتة دي، ببصش في المشهد الايه؟ الكل العام. ولذلك العبد دايما اول ما تحصل حاجة يعمل ايه؟ يجي طالع للمشهد الكل العام، يجي طالع بقى الفكرة. ولذلك دايما سبحان الله المثل، يحصل لي مصيبة اهو اهو اهو، انا مثلا الراجل اهو تمام زي الفل ما عنديش اي مشكله، وحصل لي مصيبه، فقدت امي، فقدت ابني، فقدت كذا، ساعتها بيجي الواحد بيبص ازاي؟ بيبص على قد الايه؟ طب ليه انا كويس؟ طب انا مالي؟ طب ما انا مش عارف ايه؟ طب يعني طب عادي، طب حتى انا وحش، طب كنت سيبهم لي وانا ايه يعني عادي، وزعلان ومتاثر جامد جدا. اطلع فوق بقى، اطلع فوق. اصلا مين قال لك ان اللي انت زعلان على انه اتاخد منك بتاعك اصلا؟ كنت دايما اصور المشهد كله في لما كنت بتكلم على قضيه التملك ازاي. انا دلوقتي راجل مسافر اهو مثلا هنا، وجيت قلت ايه؟ قلت يا استاذه منى خلي معاك الموبايل ده لغايه ما ارجع المره الجايه. بعد شويه قلت يا دكتور طب انا ممكن استعمله بدل ما، اتفضل استعمليه مفيش مشكله. طب حد من ولادي استعمل؟ اهلا وسهلا، ما جراش حاجه، الحمد لله تحافظوا عليه مفيش مشاكل، بس لما هاجي اخده في اي وقت ممكن اخده. طبعا دي فيها كلام، طبعا تاخده في اي وقت براحتك، براحتي. اه طبعا براحتك. جاء مثلا على سبيل المثال افطار الجدل، جابني مثلا جاي هنا، فقلت قال لي يا ابي انا احتاج موبايل، قلت له خلاص اتصل بطنط منى اقول لها ايه انا عايز الايه، انا عايز الموبايل. اتصل بطنط منى عايز الموبايل، تاخده مني الموبايل ليه بعد ما اتعودت عليه؟ حرام عليكم، ده انا مش عارف. فاهمه؟ تملك الزائف. مين قال لك ان اللي عندك ده بتاعك؟ اي حاجه بتاعتك اصلا. انت عملت ايه؟ رحت خلقت الواد اللي انت زعلانه انك فقدتيه، انت اللي خلقتيه بقى ولك تعبت فيه، تعبت عملت ايه؟ انا برضو اسال، تعبت عملت ايه؟ يعني انت بقى اللي مثلا كونت حطيت الكالسيوم بتاع العظم بتاعه، وانت بقى اللي حطيت البروتينات بالنسبه المعينه مش عارف ايه، واللي والدهون بالنسبه معانا، عملنا ايه؟ ده احنا حتى ما عرفناش ايه اللي بيحصل، ما عرفناش بيتكون ازاي، ما خدتيش بالك ازاي ربنا وازنها ان ياخد منك وما يأذيكيش يعني، عيل بيضحك قدامك وتعبت فيه، تعبت ايه؟ كيس، ما كانتش الام اكتر من كده. انما اللي ليه الايجاد والاعداد والامداد والاسعاد ومتابع، اعمل ايه المعقد هذا الكائن المبهر؟ مين اللي وراه؟ فبتاعك ازاي؟ ولا بتاع ازاي؟ ولا بتاع مين ازاي؟ مش بتاعنا احنا اللي عايشين التملك الايه؟ الزائف. فاهم المشهد؟ فشوف بقى ربنا مثلا يقول لما ايه؟ الذين اذا اصابتهم مصيب ها؟ قالوا انا لله، عملوا ايه؟ ايه اللي فرق معهم؟ طلعوا فوق، طلعوا فوق يعني ايه؟ رجعوا للمشهد، رجعوا للسنن. السنن اصلا انا لله احنا بتاع ربنا كده كده كله ايه؟ رجعوا للسنة. ورجعوا لمين؟ لمعرفتهم باللسان السنة ومعرفتهم بانفسهم. خلصنا خلصنا خلاص. انما احنا ليه متعذبين؟ عشان ما عندناش المشهد ده. لا انت بقى عارفه الايه؟ انت مش عارف السنة. او احنا اصلا جايين نخلد؟ ده قطر كل واحد بيركب في ميعاد وهينزل في ميعاد. مفيش حد هيتدخل في الميعاد ده. قطر حد قاعد جنبك في الكرسي اللي جنبك قاعد شويه، انت مين؟ انا باباكي. انت مين؟ انا ماما. بس هينزل، كله هينزل. ومحدش سيبونا ننزل مع بابا، مفيش. سيبونا ننزل مع ماما، مفيش. زي كده تقول لك ايه؟ ادفنوني معاه. طب خش معاه. هتخش؟ ما تخشش معاه. هاري على الفاضي يعني، فاهمه؟ مسألة سننية بقى، مش هنضحك على نفسنا. يا ريتني كنت انا. طب هو لو جاء مش عارف بتاعه فوقها كده وقال لها بقى خلاص ايه؟ خلاص انتي. ماشي؟ يلا يا ستي هناخدك انت. لا خده هو، انا لسه صغير. صح؟ يعني فالانسان ليه بيبالغ؟ علشان هو مش فاهم السنة. انما لو فاهم السنة هيتزن. لا هيبقى اوفر سنسيتيف بهذه الصوره اللي غير عاديه، ولا هيبقى برضه انسان يعني بارد برضه مش حاسس بال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان الفراق يا ابراهيم لمحزون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. وبقى معلش النبي عامل 40 يوم حداد على موت ابن ابراهيم، موقفين الحياه عشان بالدرجه الناس لما بعضهم لما في يعني سبحان الله وافق ان في هذه الفتره كسفت الشمس. فبأبي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، عشان حريص على عقائد الناس وافكارهم ومش ضلالي. مش ضلالي زي الضلاليه اللي بيلزقوا اي في اي حاجه عشان يرفعوا من شانهم وخلاص. لو حد تاني كان استثمارها بقى قال لك شوف الشمس تتبكي وتتفاعل مع ملهمنا وقائدنا ومش عارف وشيخنا واستاذنا. بيلزقوا اي حاجات في اي حاجات. لا مش ضلالي حاشاه صلى الله عليه وسلم. لا طلع عشان يوضح للناس، قال لهم لا اوعى تتخيلوا دي عشاني. ما تقولوش حاجه بتتفاعل معايا، ودول بيعملوا ايه؟ بيخترعوا حاجات ويلزقوا حاجات ويكذبوا على الناس بحاجات ويقول لك شوف اللي مش عارف حصل ايه، بس يبدو ان الشيخ حزين. مش من النوع ده. تسامى فوق كل ذلك، وقف في وسط بقى الالام دي كلها، تسامى فوق الامي وفوق احزاني، وقف يخطف في الناس. المهم ساب كل ده، وقف تسامى فوق احزانه وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تنكسفان لموت احد او حياته. وقف ما مش بقى ايه استغل الفرصه بقى واعمل مش عارف ايه، عارف اللي هو مثلا واحده مثلا متخانقه مع جوزها ومثلا راح عمل حادث، شوف يمهل ولا يهمل، شوف ربك. اصل اللي يجي على الولايه اللي يجي على الغلاء بشوف ربك رب، وتبقى هي الظلمه. بس اللي هو ايه، احنا نستثمر اي حاجه وخلاص عشان ايه؟ عشان خاطر احنا بقى نعلم ان شاء الله نرفع نفسهم. مفيش بقى الهري ده ليه؟ هو متفهم القضيه، عارف الدنيا فيها ايه وعارف السنن. فعادي مش جبله حاشاه صلى الله عليه وسلم، بيتفاعل. بس التفاعل ده بقى تفاعل منضبط. ما بتجاوزش به الحد. ما اقولش اشمعنى يا رب بقى؟ طب حته عيل يا رب، حتى العيل رب اللي اديته لي خدته مني. طب اشمعنى ده انا عشت يتيم وعشت مش عارف. في الهري ده؟ لا. عادي خالص. ما بيتدخلش هو في هذه المسألة. هيبقى من ذريتي راجل، من ذريتي بنت، عندي ما عنديش. ولذلك سبحان الله من حكم ربنا. ده شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا ما تركش من ذريته إلا إيه؟ إلا أنثى، ستنا فاطمة. وشوف الشيعة عملوا إيه في ذريته. أمال لو كان ساب راجل كانوا عبدوه. ده ابن النبي بقى. يعني ده ابن عمه إيه؟ وعبدوه. السبائية عبدوا سيدنا علي. لما كان ده احنا كان عبدوا بقى. ده ابن النبي ما اتعبدش ليه؟ اصل ربنا ليه ايه؟ ليه حكم وليه سنن احنا ما لناش دعوه بيها. اولياء الله على الحقيقه الناس اللي يعرفوا ربنا فاهمين السنن وفاهمين ايه؟ وفاهمين عارفين اللي سن السنن وعارفين انفسهم. فالدنيا زي الفل. فما ولذلك ده اول ما طلب يعني الخطوه بين الصلاه ما طلب منه. اقرا. قلنا المقروء الاول والمقروء الثاني. المقروء الاول اقرا باسم ربي، اقرا كل ما يتعلق برب، اعرف ربنا كويس، واقرا اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان، اقرا ما يتعلق بالانسان ده، اعرف الانسان. وما بين ما بين الرحمن والانسان في سنن، بس اعرف السنن، زي ما في سنن في الاكوان في سنن فين؟ في الانسان. فاحنا مثلا بنبقى مستريحين في الساينتفك ميديا او في الاوساط العلميه، بنبقى مستريحين، بتيجي حضرتك كده بقول لك ايه خلي بالك هو الولد مش عارف ايه، وبعد اسبوع عينيها تبطل مش عارف، هيبطل الحمام مش عارف يتظبط وعينيها تصفر اكتر، ده سحر الدكتور بيقول سحر، مش سحر، عارف السنن بس، شطر معاه في السنن. ربنا ليه سنن في الاكوان وليه سنن في الانسان، ليه سنن في التاريخ، سنن واضحه، مش تشابه، مش مهم تشابه، افهم القاعده العريضه، افهم القاعده العريضه، افهمي ان في سنن، لازم نفهم احنا السنن. السنن دي هتتفهم ازاي؟ هتتفهم ازاي؟ بان انا انا اعلي عندي قوه التبصر واتعلم بصائر اكتر. يعني ما تزعلوش مني، النهارده لما بتيجي الازمات دي مين اللي عامل ختمه فهم واحده للوحي؟ ختمه فهم واحده، انت ماسكه المصحف كده من الاول للاخر زي ما انت قريتيه او جودتيه او حفظتيه، من الاول للاخر فهمه معناه. دي الرسائل اهي، ما هو ربنا بعتنا الرسائل دي ليه؟ ما هو احنا ازاي هنفهم الرسائل المقدوره والمنظوره في ضوء المسطور؟ يعني المسطوره هي اللي بتعمل ايه؟ هي الذات بتاعي اللي بتفهمني الايه؟ المقدور والايه؟ والمنظور، فاقدر اقول ايوه اقول الله الحدث ده هو الحدث بتاع القصه الفلانيه. والقصه دي هي دي، ودي هي دي، ودي هي دي. فمش اي حاجه مختلفه. لذلك حتى يروى عن سيدنا علي يقول ايه؟ استدلوا على ما لم يحدث بما حدث فان الامور اشتباه. هي هي. واللي هيبص على دوران لدرجه الناس الكفار مش حتى المسلمين. خدوا بالهم كده لما قعدوا يتاملوا في التاريخ ان التاريخ دورات. ان ربنا خلقه على الايه؟ على الدورات. بشكل واضح. والسؤال ده يعني في استعجال شويه هيبان لما نخلص القصه. هيبان ازاي فعلا ان هو نفس القصه ونفس الحدث ونفس الكلام وبيتكرر هو هو. ايه اللي احنا ليه مش بناخد بالنا؟ ليه ما بننتبهش؟ انا بقول دايما المشهد ليه بلغه الارقام بكل ما تحمله الكلمه من معنى الموضوع خلص، وفي واحد يقول لا ما خلصش ده بدا. ليه؟ انا لمدركون. يعني دايما اقول عليها اللحظات اللي بتحبس فيها الانفاس. البحر فرعون واللي معاه بيقولوا له كمان إنا لإيه، واللي معاه دول ممررينه، يعني اللي معاه دول مش طالعين بقى كمان، اللي هم يعني كانوا يعني ممررينه حرفيا. وليه في وسط اللحظة دي بيقول إيه؟ كلا إنما يا ربي سهدي. فما يعني ليه يقول كده؟ ليه نفس المشهد شوفيه هو المشهد اهو بيتكرر بالضبط نسخه بالكربون، بس الفارق ايه؟ ايه الزمان المكان الانسان. ليه يقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا، سامعين صوتهم وشايفين رجليهم، وما بينهم وبينهم ان الموضوع يخلص انهم يعملوا ايه؟ كده بس كده، يبص تحت رجليه. ده اصلا ده الطبيعي، طبيعي الانسان بيعمل ايه؟ بيبص تحت رجليه. او في حد يبقى ماشي كده؟ مش حد ماشي كده. الطبيعي اللي ماشي بيعمل ايه؟ بص تحت رجليه. وكمان لما يكون مكان يعني هو مشرف على ايه؟ على غار، فطبيعي يبص ايه؟ تحت رجليه. لا، ربنا يصرف بصرهم في اللحظه دي ما يبصوش تحت رجليه في اللحظه دي بالذات. فاهم؟ يعني هو الطبيعي في المشهد ان هو انا ماشي بعمل ايه؟ ببص عادي قدامي، ببص تحت رجلي. ولما كمان هكون داخل على ايه؟ على مكان يعني يتوقع ان فيه مغاره ولا فيه كهف ولا كذا، بص تحت رجليه اكتر. لا، ما يبصش تحت رجليه. مستوى نظره ما يجيبش الحته دي. ما يشوفش. الموضوع بلغه الارقام لحظات تحبس فيها الانفاس، كل حاجه هتخلص. كل حاجه هتخلص، حرفيا. لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا. يا بابا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم، لا تحزن، إن الله معنا. يعني ليه كده؟ إيه السكينة دي؟ سكينة المتفقه في السنة، اللي هو يعلم ان ربنا بيقول له خد بالاسباب خد بالاسباب خد بالاسباب خد بالاسباب على قد ما تقدر، ولما تفلس الاسباب ما تنساش ان في رب الاسباب سيمضي لك الامر بلا اسباب. وانا وعدتك وعدتك انك هيحصل كذا يبقى هيحصل، رغم كل الاسباب بتقول انت خلصت، لا انت مخلصتش. ففي اللحظة اللي تقريبا كله يفقد فيها اليقين، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، في قراءة كذبوا، استيأس مش يأسوا من ربنا، استيأسوا من الناس من الاسباب، وتيقنوا ان كده خلصت، جاءهم نصره. فنجي من نشاء، في قراءة فننجي من نشاء فننجي من نشاء، يعني شوف ايه هو فهم السنة. انا عارف السنة انها تضيق تضيق تضيق، واول ما تضيق يبقى خلاص الفرج جاي. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها ايه لا تفرجوا. فهم السنة ايه الفرق بقى؟ يقينه في الرب، احنا يقيننا ضعيف، لو ما بتقرب بتقرب وتشتد نقول ايه خلاص راح راح راح راح، ما راحتش ما راحتش، لان هو وعده وعده. ولذلك بمنتهى البساطة هو الصحابة حواليه بيحموه تمام زي الفل كده بيصونه، نزلت عليه والله يعصمك من الناس، ما استناش الصبح ما استناش بعد شوية، طلع راسه من خيمته انفضوا عني فقد عصمني يا ربي، يلا مش انت هو. ولذلك بعد كده سواء كانت قبلها ولا بعدها الراجل يمسك ياخذ النبي معلق السيف فوق راسه، يمسك السيف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ياخده والنبي نايم تحت الشجر ويرفع السيف عليه ويقول له يا محمد ما يمنعك مني وتقول لي تعصمني ومش تعصمني ومش عارف ايه، ما هو الراجل اهو خلاص بيني وبيني طب استنى بقى الشكل بقى الجو ده ما هينفعش بتاع النصوص بقى وربنا قال ومش ربنا قال، شوف سكتنا بقى، شوف بروسلي كان بيعمل ايه هنا وجاكي شان كان بيعمل ايه، مش الغريق ده. قال من يعصمك مني من ده السكين الله. في بعض الروايات الراجل اهتز يعني سقط السيف من ايده، بس انا كنت بقول لهم هو تفوت يقين، ما قضيت تفوت يقين بس. انا مس انا مس ايه اللي بيخليك انت النهارده مثلا، هفترض ان حضرتك مثلا ايه عارفاني من فتره وبتتعلمي معايا وبتشتغلي معايا ومش عارف ايه والكلام ده كله، وانا قلت لك ما تقلقيش هيحصل كذا، ايه اللي بيخليك انت واثقه كده ومتيقنه قوي وواحده تانية تقول لك يا عم هو بيهري اهو بيقولوا خلاص، هو حد عارف يحصل ولا ما يحصلش؟ تعرفوا مش يعني قال له ما تقلق ما قلقش، قال له خلاص يبقى خلاص، قال له هيحصل يبقى يحصل، مفيش فكره ايه مش هيحصل ممكن مش مفيش الكلام ده. فهو تفوت ايه يقين، مش اكتر من تفوت يقين. واليقين ده نشأ عن ايه؟ معرفته بربنا، معرفته بنفسه، ومعرفته بالسنة. كل ما العبد كان عنده الكلام ده اكتر، كل ما العبد ايه يبقى خلاص شايف الدنيا عبارة عن ايه عادي، دي سيكونس، دي مرحلة. انا حصل لي كده ليه؟ عارف ليه. طب ما حصليش كذا ليه؟ عارف ما حصليش كذا ليه. عادي. انا مثلا قلت قبل كده مره كنت في مكه، في انا يعني اذكر المكان والزمان واللحظه، بس حلو جه في بال واحد الخاطر بتاع الناس اللي يقولوا لك ايه طب هو ربنا سايبهم ليه وسايب دول بيحصل لهم ليه وفين ربنا فين ربنا، الناس بتقول فين ربنا بقى فين ربنا، الناس بتقول كده لما بتشوف المآسي دي، فين ربنا وفين ربنا وربنا يسيبهم ليه متسلطين عليهم ليه. الله سبحانه قفز الى ذهن سعيدها كده اواخر سورة ابراهيم، ولا تحسبن الله غافلا، مش هكمل بس دي كده ايوه بس خلاص. طب ما هو قايل لنا اهو اوعى تتخيل او تتوهم ان انا غافل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم. فانا اكتشفت ان احنا ايه ما سمعناش ما سمعناش، وفرضنا عليه حاجات ما قالهاش. فما فرضنا عليه قلنا له عايزين كن بالشكل الفلاني، عايزين نبقى ضايعين خربين الدنيا، ولما يتسلط علينا ناس تانيين تنصرنا وتكرمنا وتعمل كذا عشان قلنا لك انصرنا، فاهم اللقطه؟ بنفرض عليه حاجات، عايزين نعيش في حياه لا فيها بالظبط كده بيفكرني بايه واحد من الزملاء مثلا يدخل معنا كلية الطب ويقول انا عايز ابقى دكتور الاول على الدفعة معيد بس، لا اختبارات ولا استرس امتحانات ولا تقول لي محاضرات ولا الجو ده، هبلطج. ولما يجي الامتحان، لما يجي الامتحان انجح، ولما اقول لك معلش نازل نجحني لازم تنجحني. واظلم مين بقى؟ اظلم الناس المجتهدين اللي هم فهم المشهد. احنا كاننا ما هو قال لنا انتوا رايحين دريم بارك، ما قالناش انتوا رايحين دريم بارك ولا رايحين تتفسحوا. الذي خلق الموت والحياه ليدلعكم ليبلوكم، قال لنا ايه؟ ولا ننعمنكم ولا نبلونكم شيء من واضح. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ هو ما قالناش كده، قال لنا، واحنا اللي عايزين نفرض عليه ايه؟ حاجه وخلاص. فاهم؟ هو ده اللي بقوله بقى. احنا حتى ما جربنا يعني، ما عندناش، ما قريناش هو قال ايه، لان احنا لو قرينا هو قال ايه، قال ايه بيعمل ايه؟ بيسعفنا. طب ما انا عارفها الايه دي على فكره، حفظاها. المباني ما بتسعفش، اللي بيسعف المعاني. المباني ما بتسعفش، اللي بيسعف المعاني. المباني مجرد مبنى بلا معنى، دي دايما اقول عليها معرفه تالفه قاصره، انما المعاني معرفه مسعفه مثمره. تسعفني ايه اللي هيحضر في قلبي؟ المعنى. الكلام اللي انا قلته ده لو حصل لك اي حاجه في اي وقت هيحضر في قلبك. ليه؟ فاهمه معنى؟ وبعد المحاضره واحد قال لك سمعي لي اللي قاله الدكتور، ولا تفتكري نص كلمه من اللي انا قلته. ايه اللي بيسعف؟ المعنى اللي بيسعف، المبنى ما بيسعفش. وانا كان عندي مقاله في بلوحي ناحيه كده، كنت حكيت موقف حصل لي في الطياره كده وبتاع، وسبحان الله وكان جنبي واحد ماسك المصحف وبيقرا وخاتم لكتاب الله، وحاله كده مش يعني وسبحان الله، وانا ما حضرش في قلبي ساعتها الا ما يمسكهن الا الرحمن. اتشال يا عم وتهبد ويعمل ودي، ربنا اللي يمسكها، هينزلها هيكسبها يسيبها، خلاص خلصت. فايه اللي هيسعفك؟ المباني ما بتسعفش، تمام؟ المعرفه التالفه ما تسعفش. ما احنا كلنا عارفين، بس منسوب المعرفه ازاي؟ معلش، ما هو انت عارفه برضو معلومات عن السكر، مرض السكر، وانا عارف معلومات، بس معلومات مش زي معلوماتك. والزميل بتاعنا بتاع البطنه عارف معلومات، بس معلوماته غير معلوماتنا كمان. واضحه المساله؟ فكل ما الانسان، ايه دي القضيه؟ كل ما الانسان قوه التبصر زادت والبصائر عنده زادت، يحصل له ايه؟ يبقى ماشي في الدنيا بقى ده كينج، ده كينج حقيقي، ده ملك. شايف المشهد ازاي؟ ولا اي حاجه، بالعكس عارف اللي بيحصل له ده ايه؟ ده المرحله الجايه كذا، المرحله الجايه كذا. فعادي ما بيتوترش. السكينه. سلوك واحد شايف المشهد، بيعيني بقى غير سلوك واحد ماله اعمى. عمال يعمل ايه؟ يخبط. والعمى مش عمل ايه؟ البصر، عمل بصائر. انها لا تعمل ابصارك ان تعمل قلوب التي في الايه؟ في الصدور. مش عارف المشاهد ولا شايف، ولا عارف ليه قيد، ولا ليه مش عارف ايه، ولا الكلام ده كله. فتلك الرسائل من الله سبحانه وبحمده. عندي مسطور، وعندي منظور، وعندي ايه؟ مقدور. مين احسن واحد يفهم المقدور؟ اللي عنده احسن فهم للمسطور. ليه بقى؟ لانه بياخد المسطور يفهم به الايه؟ المقدور. فاهمه؟ ايه اللي في المسطور؟ ايه اللي في المسطور يفرق معاه جدا في الفهم؟ البصائر اللي عن ربنا، والبصائر اللي عن نفسه، والبصائر اللي عن السنة. فتخليه في المقادير دي ماشي ازاي؟ ما عارف، مش غريب يعني، عادي شايف في البصائر كده. فهذه البصائر من اجمل واروع ما يعني تثمره للإنسان، إنه إدراك المآلات والمصائر. إدراك المآلات والإيه؟ والمصائر. يبقى عارف إلى أين تصير الأمور، رايحة فين، مش هذا إزاي. يبقى عارف إن ده طبيعي، ودي حاجة مش غريبة، وده متوقع. زي النهاردة إحنا عندنا خطة علاجية حضرتك ماشي عليها لابنك مثلا عندي في العيادة، والله حضرتك مثلا لخبطتي، أنا عارف إحنا رايحين فين. حضرتك والله مش منتظم الى حد كبير، عارف احنا رايحين فين. ليه ربنا سن سنن؟ سبحان الله، لان الكون لو ما فيهوش سنن، لو الكون ما فيهوش سنن محدش هيعمل اي حاجه. ولذلك بقى عدم فقه السنن بيخلينا ايه؟ بيخلينا احنا عايشين حياه عشوائيه. هبهزر بجهجهوني، مثلا لو ما فيش سنن في بناء وتربيه الانسان، انت تربي ابنك ليه؟ ما تربيه ممكن بعد ما تربيه يطلع صايع ضايع، وتربيه وما ينفعش، وتربيه ما فيش سنن بقى. اما انا اربي ليه؟ انت نفسك اصلا تشتغل على نفسك ليه؟ انما ايه اللي حصل؟ قلت مرارا وتكرارا، احنا جبنا الاستثناءات وهدمنا بها القواعد وخرقنا بها السنن. يا عم ما هو سيدنا نوح ابنه طلع كافر، وسيدنا لوط مراته معلش يعني طيب، وكم واحد بقى، وسيدنا ابراهيم ولاده طلعوا ايه، وسيدنا يعقوب ولاده طلعوا ايه، وسيدنا اشمعنا بنجيب الاستثناء ونهدم بيه القاعده اللي هو اصلا جاي لنا عشان يسلينا. يعني يسلينا يقول لك لو عملت اللي عليك ما يضركش بقى ان حصل كذا ولا حصل كذا. ازيك دايما كنت اقول ايه؟ اعملي اللي عمله سيدنا نوح وبعدين بقولي. فاحنا كاننا بندور على الايه؟ على الاستثناءات عشان نكسر بها السنن. لا في سنن، طالما في سنن قال لك قوا انفسكم واهليكم، لا انا لو اجتهدت ان اقيهم هقيهم، هعمل انا هعمل المفروض هيحقق لي الموعود، والا يبقى ملوش لازمه، يبقى منظومه الكون كلها ايه؟ اجتهدي شد حيلك تخش الجنه. الجنه اقرب الى شراكي ايه؟ لاحدكم من شراكي نعله، والنار مثل ذلك. اجتهدي شد حيلك خدي بالاسباب تخش الجنه. مش عارفين، قول لي اخش، لا مش عارفين، عارفين وماشيين، ومعايا حاجات متشبث بيها، معايا ايماني بيه وتوحيدي متشبث بيه، ومعايا. انا مش في الطريق، ولا يسوي ابدا بين وليه وعدوه. والا يبقى احنا ما نهريش، محدش يتعب. فاحنا دون ما شعور بنعمل ايه؟ احنا اللي عايزين نخلي الحياه عشوائيه، عايزين نخليها مسرحيه هزليه عبثيه. انا كتير جدا بما انه كنت كمجتمع ستات، واحده تيجي تقول لي ما اعرفش والله يا دكتور، وجوزي ده انا والله كنت مختاره مش عارف ايه، اقول لها كذاب، تعالي اقعد. هتلاقي في الاختيار لا، كان في حاجات شغلها فلوسه، شغلها كاريره، هيشتغل ايه، كان شغلها انه من العيله الفلانيه، لا ما كانتش حاطه الدين كده ايه. وبعدين تعالى للدين بقى، عايزه دين لايت، مش عايزه دين بقى اللي يخلي اللي يخنق عليا، يقعد يقول لي البسي كذا وما تلبسيش كذا، وبلاش تكلمي مش عارف محمود ابن خالة عمة ستك ولا تضحكي معاه، انت فاهمه الليله؟ فحتى اختارت نسخه الدين ايه؟ لايت. وتيجي تقول لك والله مش عارفه، وليه بقى مش عارف بيتفرج على حاجات اباحيه وماشي مع حريم مش عارف بيعمل ايه، وانا يا حاجه ارجعي من الاول، انت ما عملتيش اللي ربنا وصاكي بيه، ما تجيش بقى تقولي ليه؟ ده طبيعي، والله الذي لا اله الا هو يجي 200 قصه وحللها لها كده، تعالي يا حاج عايز ترجعي مع نفسك كده بالراحه، تكتشف ان هي في الاخير ايه؟ ده اختياري انا، ما قعدتش كده مسكت اللي ربنا قال عليه بالظبط وايه ودورت فيه، لا في الحقيقه ما بيحصلش كده، في الحقيقه ما بيحصلش كده. يقول لك جمالها مش مشكله بقى، ما ناس جمالها وكده، يعني حاطط جمالها، حاطط حسابها، حاطط كده، وشويه دين خدها رقصها وتوبها وتخليه يرقص، انت فاهم المشهد؟ ايوه بس يعني في النهايه بنضحك على ايه؟ على نفسنا. ليه؟ احنا كاننا عايزين نقول احنا صح والسنن غلط، السنن مش غلط، احنا اللي غلط دايما. السنن مش غلط. اللي انت كنت صادق في طلبه لازم يحصل. ولذلك دايما اقول له كده، انت كنت ايه اللي انت عندك لا يقبل الفصال ومش عارف في المراه واخترتها عشانه؟ قال لا ما تكونش مش عارف ديلها نجس ولا ما اعرفش ايه. اخبارها ايه؟ لا تمام زي الفل. مفيش حاجه الانسان صادق في طلبها وايه؟ وما لقاهاش، انما احنا في الحقيقه ما صدقناش في طلب الليله دي. مش عارفه ابني ماله ومش ابني ماله، ما انا عملت. ابنك ماله ومش ابنك ماله ايه؟ ابنك انت بتوصلي له رساله واضحه وصريحه، ان المدرسة اهم من القرآن، وان مواعيد الدرس اهم مواعيد الصلاة بشكل واضح. مهما تهري وتقولي وتعملي وتتشالي وتتهبدي وتودي، انت بتوصلي رسالة واضحة، انت ده اختيارك. انا ابني النهاردة مهما انت بتصرفي على المدرسة قد ايه، بتصرفي على القرآن قد ايه، بتدي وقت المدرسة قد ايه والقرآن قد ايه. انا وش المدرسة مش مهمة، بس ايه الرسالة اللي بتوصل لابني وبنتي؟ بتزعلي معاه امتى؟ بتعملي ايه؟ وتيجي تقولي هو اشمعنى مودي مش عارف ايه؟ انت اللي صنعتي مودي. ربنا ما يعني ما فيش حاجة اسمها ليه سننه، احنا اللي ايه؟ انت بتزرعي، انت تحصدي. انما احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ما تغلبوش نفسكم وتزرعوا، والله هتتعبوا وتروحوا تحرطوا الارض وتجيبوا بذور، وفي الاخر هتزرعوا فجل هيطلع لكم مش عارف حنظة. مفيش كده. ربنا ليه سنن، ولذلك ربنا كتير جدا يعبر عن الحاجات اللي تخص الانسان بحاجات في الاكوان. يعني مثلا بيعبر عن ايه؟ عن بناء الانسان وتربيته بالانبات، وانباتها نباتا حسنا والله انبتكم من الارض نبات، عشان تفهمي ان نفس السنن بتاع الايه؟ الانباء، كزرع اخر شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوق. فاهمي انها سنن. احنا بقى عشان نعمل ايه؟ عشان خاطر نخدر نفسنا ونهون على نفسنا من مصابنا، بنهدم السنن ونقعد نقول له ما انت اللي مشيها كده بالبركه بلسان حالنا، ولازم بلسان مقال. لا، هو مش مشيها كده بالبركه، هو كل حاجة عنده بإيه؟ بقدر. ولا يظلم ربك أحد. هو يظلمك أنت ليه؟ وأنت فرقة معاه؟ أنت مين أصلا في كونه أصلا؟ يعني أنت مين عشان يحطك في راسه؟ هو اشمعنى أنا؟ اشمعنى أنا؟ أنت مين أصلا؟ أنت مين يلا؟ عارفة قاعد يقولون من أنتم؟ أنتم السيدة. هو أنت مين أصلا يعني؟ ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة في أرض فلا، والكرسي في العرش كحلقة في أرض فلا. والله أكبر، أنا مين متشاف أصلا؟ ده يدوب البني آدم ده لما بيذكر ربنا ولا بيطيع ربنا، ربنا بيعمل له قيمة. ورفعنا لك إيه؟ ذكرى. إنما هو الإنسان ده بدون ذكر ربنا هو في الحياة أصلا ما إيه؟ ملوش قيمة أصلا، هو مش حاجة. وذلك لما تفهمي كده بقى، لما يقف فلان يقول لك لدينا أسلحة، عندنا طائرات، مش عارف حركنا البارجة الفلانية، ده مين في كل ربنا؟ انت مين اصلا في الكون؟ الانسان اللي اطغى اراه استغنى. واحنا بقى ايه؟ نصدقه حرك محاملة الطائرات على اللي مش عارف ايه. ما تهرب راحتك. شايفين يعني؟ متخيلين انتوا كده مثلا فيل واقف كبير، ها فيل كده، ونملة عمالة تقول له هعورك هعورك هعورك، انا جبت لك النملات اصحابي، انا مش عارف ايه، انا جبت لك مش عارف، انا جبت لك شويه نمل مؤذي بيسم، وجبنا معانا حامله الطائرات بتاعتنا. طير يا اخت طير طير. هو المسلم كده؟ المسلم هو الفيل ده لما مع ربنا. فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ايه يالا براحتك، قول زي ما انت عايز تقول. هو الكسرة النبي صلى الله عليه وسلم بعت له الخطاب زي في جملة الخطاب اللي بعتها، فوصل الخطاب فمزقه، مش بس مزقه، استفزوا الخطاب. عبد من عبيدنا يرسل لنا ذلك؟ فكسرة بقى في في في في عنفوان، لا ده انا مش هروح له ولا بعت له حد، بعت لذاذان عامله على اليمن. يعني كمان مش بعت له حد من فوق، ده قال بقى عشان انا ازله هعمل ايه؟ فهو فين؟ هو كسرى فين؟ في العراق. بعت لزازان فين؟ في اليمن. بعت لزازان، بعت له قال له ابعت 2 عساكر 2 جنود يجيبوه لك وهاتهولي عشان يزله. كسرى بعت لزازان، وزازان ما كدبش خبر الجنديين وقال لهم روحوا ايه المدينة هاتهولي، ما فيش اي حد يوقفه، محدش يقدر يوقف رسول كسرى. شوف الذل اللي كانوا فيه. هروح اتول. هم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم شافهم فقام من انتم فلان وفلان، فبص شكلهم كده مستفز عاملين شنبات تخينه كده زي اللي بتعرف ايه وحلقين لحام، بص شكلهم كده شكلهم مختلف. العرب كانوا بايه بيطلقوا لحام بطبيعه، المهم هو فهم عاملين ايه، عاملين شنبات كده تخينه وحلقين لحام. ف معرفش بيعملوها الجماعه اللبنانيين ولا السنين بيعملوا بتاع كده وبتاع تخين كده وبيعملوا المهم. فمن امركما بذلك؟ قال امرنا بذلك ربنا، بيقولوا على كسر ربهم. قال لكن ربي امرني كذا، وقال لهم على المنبر ان يكونوا مسلمين. انتوا مين؟ جايين ليه؟ احنا زازان ارسلنا بامر من كسرى ناخدك ونرجع. قال فان ربي قد قتل ربكم الليله. ما اتخضوا. ربي قتل ربكم الليله. رجعوا على مين؟ على زازان. قالوا له حصل كذا كذا كذا كذا. زازان ضبط التاريخ مع الكلام. ما بين المدينه وبين العراق لا يمكن ابدا، ولا بقى مش عارف مش عارف دي اتش ال ولا الجو ده. ضبط لا يمكن ابدا ان حد يعرف الكلام ده. ومين بقى اللي قتلوه؟ ابن اخته. قام عليه قتل. ومن ساعة ما قتلوا مزق ملك الفرس. دي كانت بداية النهاية في دولة الفرس. وجت بعد كده بنته وجت مش عارف ايه وخناقات وحوارات، ما دي كانت اخر لحظة استقرار لملك الفرس. قال فإن ربي قد قتل ربكم الليلة. رجع لزازان. زازان بص على الكلام. قال لا ده لا يمكن، ده رسول. جاءه زازان مسلما. مش مش مش رواية، مش حكاية، مش أسطورة، حاجة ثابتة في التاريخ. جاءه زازان مسلما. لأنه عارف السنن إن أنا عندي في النهاية إيه؟ مساحات. خلصت مساحاتي. خلاص المساحات هتتفتح أكتر. فتح أكتر، ما فيش المشهد ده. يفقه السنن زي السنن. فمش شايف المشهد، شايف أنت جاي بتتمنظر بإيه؟ نملة. جاي تصرخ تقول النملة الكبيرة بعتنا جيبك يا لا. نملة جاية انت نملة حرفيا. مش يعني ما تتخيلش نفسك هي نفس المشهد كده. فاللي مش فاهم اللي هو كان دايما يقوله ايه؟ واحد يتقطط وهو اسد. والتاني يستأسد وهو قط. ماشي كان يعني لكن ما يزهدهم في ارض اندلس ماشي القابهم مش معتصم فيها ومعتضدي. القاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولات العسل. الهر كده القط يبص كده على نفسه في المراية انا الاسد فصيلة الاسديات. وفي النهاية هر. والاسوأ بقى ذاك الاسد الذي ايه يتقطع. اسد يعيش دور القط. وفيل عايش دور النمل. والنمل عايش دور الايه الفيل. فيستاهل الفيل ياخد على افام النمل. اه الله يستاهل ياخد افام النمل. هل المشكله في النمله؟ النمله نمل. بالعكس انا كنت بقول لهم قبل كده، هو اصلا هل غريبه ان الكافر يبقى مجرم؟ مش غريبه. يعني ايه الغريب ان امريكا تبقى كده ولا اسرائيل تبقى كده؟ ده الطبيعي. انا منتظر ايه من الكلب؟ يجي مثلا يبوسني يقعد. كلب بيقعد مع طبيعي. بلاش الكلب، هو الكلب ليه فوائد. خلاص منتظر من الديبانة، منتظر من خنزير ينشر الروائح الطيبة العطرة في المكان الذي هو فيه. مش منتظر غير كده. احنا اللي ايه اللي كنا عايزين الخنزير يبقى، وكنا بقى كده يا خنزير بقى كده برضو ينفع كده يا خنزير؟ ده انت كنت بتقول حقوق الانسان وبتقول مش عارف ايه وبتقول ايه. ولذلك انا كنت بقول الناس دايما هذا الذي يحصل مش جديد. يعني مش جديد ايه؟ يعني انا كثير جدا الواحد مهتم بقى بس بالقضايا الفكريه. كتير نقاشات مثلا كانت بعض مع بعض الايه الصالحات ماشي اللي المنبهرات بالغرب. لا يا دكتور على فكره، ومش بعض الاخوات اللي عايشين وسطيهم هناك، او بعض مثلا اللي هم بقى عايشين في بلادنا وشفنا فيهم وشفنا فيهم وشفنا فيهم وشفنا فيهم. تعال يا حاج. يا بنت الناس انت ما انتش اعلى من ربنا. ربنا قال ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يا بنت الناس ما يغركيش كذا يا بنت الناس. صدقش لا. وهناك عندهم سيستم على فكره ومحدش يقدر يعمل ايه في السيستم. محدش يقدر يعمل ايه. بيعمل ايه في السيستم اهو. والكونجرس كله بيصوت وغصب عنه وينادوا بان اللي ما صوتش ده عنده مشكله في ولائه الامريكان. شوفوا له سكه عادي. بس ايه يعني اللي هو مش فاهم السنن ولا عارف السنن لا هيبدا يحط قواعد جديده. هل ربنا مثلا في الولاء والبراء ما ضبطناش المساله دي؟ ضبطها. بيقول لك توالي مين وتواليه ليه وتواليه قد ايه، وتعادي مين وتعاديه ليه وتعاديه قد ايه، وصور الولاء ايه وصور البراء ايه. في حاجه ما اتقالتش؟ كله متقال. الفكره احنا بس ايه، احنا مش عارفينه. فنوالي من لا يستحق الموالاه ونعادي من لا يستحق المعاده. نوالي واحد بقدر زائد اكثر مما يستحق، ونظلم واحد ما ندلوش الولاء الذي يستحق. يعني عادي مع الوقت. هو احنا النهارده في النهايه لقيت نفسك انت في الاخير ليك مين؟ ليك مين في الاخير؟ حتى احنا لما بنقعد ننكر على بعض احنا كمسلمين، لما كنت بقول مثلا الناس يا جماعه يا جماعه الخير لا يستوي ابدا على الارض ديار اسلام وديار كفر. ما يستويش. دي اسمها ديار اسلام في الاخير مهما كان فيها من ظلم من فساد، اسمها ديار ايه؟ اسلام. فيها كلمه الله بتترفع ما حدش بايه؟ فيها يعني ديار اسلام مهما كان فيها من فساد من ظلم من اجرام اسمها ديار ايه؟ ودي اسمها ديار كفر ولو عايش فيها في جنه. اوعى تتخيل ان ان دي زي دي عند ربنا. دي مش زي دي عند ربنا ابدا. احكام ديار الاسلام والبقاء في ديار الاسلام والثبات على ديار الاسلام وعدم ترك ديار الاسلام للمجرمين والظالمين مقصد شرع. فكان كتير كنت قاعد اتكلم مثلا، انا فاكر يعني من سنه وسنتين كده لما كنت بتكلم في المحاضرات على فكره ايه؟ احنا نشكر ربنا على نعمه اوطان الايمان. اوطان الايمان. وطن الايمان. يا دكتور مصر المغرب الامارات. ايوه ايوه. مفيش يعني مفيش ابني النهارده بيتفرض عليه الشذوذ، بنتي بيتفرض عليها مش عارف ايه، ابني بيتسرق مني. ببساطه البت داخله، بت عندها 12 سنه داخله بالواد الجيرل فريند بتاع البوي فريند بتاعها، انت مين؟ اتكلم تجيب لي الشرطه. ويعملوا لي قضيه شالد ابيوز. ما افتحش بقى انا. بعد ما ده الواحد اتجلط. والواد يخش يقول لي بابا انا حاسس ان انا في شكل راجل في مش عارف بتاع في انثى. انا هتأنس. هتأنس. بعد السنين دي كلها دي يعني هتأنس. وروح يتأنس. ويبقى رايح فوزي جي فوزي. وما اقدرش افتح بقي. مش افتح بقي. الباشا هو هو شايف هو جندريا شايف نفسه مش مش افتح بقى. لا ده انا كمان هروح معاه هيعمل عمليات ويقعد ياخد الهرمونات وانا ما اشتغل له نفس كمان. تخيل مشهد ايه ده، ايه اللي بيحصل ده؟ يعني فتره منتكسه ويفرض عليه الفتره المنتكسه. احنا فرحانين بشويه ايه؟ بشويه قطرات وفرحانين بشويه. ولذلك يعني صراحه مهما بيحصل هنا يعني من اشياء، الواحد يمكن من الحاجات اللي بتعجبه في البلد هنا فكره ان بلد مسلمه بتعمل حاجه محترمه، بتعمل مؤسسات محترمه، بتعمل سيستم محترم اداري، بتعمل يعني بصرف النظر بيعملوا ليه؟ محرين بقى تمام؟ عادي ما كل مكان هيبقى عايز يعمل حاجته لنفسه. بس فكره ان انت ارض في حد ذاتها مسلمه بتقول لك نعرف نعمل الكلام ده على فكره، نقدر نعمله، نقدر نعمله بشكل احسن كمان. دي في حد ذاتها مكسب. في حد ذاتها معنى اصلا، معنى له قيمه. اللي اقصده ايه؟ كانت حلوه بس بكلمك على الارض اللي مش عارف اللي احنا مش مدركين الابعاد دي. مش مدركين ازمه الجيل الثاني والتالت. مره كان في حد بيتكلم معايا استاذ جامعي. هو في كليه علوم يعني، هو الناس شغالين في الساينتفك ريسيرش والكلام ده مساكين بتوع كليات علوم دول. هو استاذ جامعي بيبقى اوضاعهم في بلادنا صعبه، عايز ابحاث وريسيرش وشغل والكلام ده، ويحس ان هو ما فيش حاجه. المهم فعمال يقول لي ايه يا دكتور عادي والدنيا عاديه وعندك مش عارف ايه. قلت له تعالى كده. هو كان في الصين. قلت له تعالى بتصلي ازاي؟ انا رحت الصين بقى وعارف. قلت له بتصلي ازاي؟ مش رحت اللي هو عايش يعني كانت زياره بس اسبوعين ولا حاجه ماشي. بتصلي ازاي؟ بتبقى كده في المعمل وتيجي فرش المصلي بتاعتك وتصلي؟ استخبى. قلت له بس انت ناقصك ابو جهل ونحن غرباء عبد بس فاهمه. لو تشاب بيصلي مشكله لو تشاب بيتصلي هو مشكله اصلا. اللي بيقول لك ايه عادي مش عارف ايه حتى في مكان ده يقول لك لا بنصلي وبنعمل فعاليات اسلاميه وبنعمل مش عارف ايه. حتى المساكين المسلمين اللي هناك معظمهم عباد دنيا. الدنيا واكله قلوبهم واكله قلوبهم بيدوروا في السائل زي ما غيره بيدور بعيد. والله عايش هناك شيخ الاسلام. انا ما بتكلمش على المضطر. ربنا يفرج يعني كروب الناس المضطرين. في ناس مضطرين اضطرارات امنيه واضطرارات مش عارف ايه. ناس مضطره كان الله في عونهم او مضطرين في بلادهم ما عرفوش يعيشوا ما عرفوش يعيشوا في بلد. ما بتكلمش على المضطرين. بكلم انا عندي خيار ان اعيش في ارض مسلمه ايا كان حتى لو مش ارض اللي اتولدت فيها. وانا بقول ايه اصل هنا والدنيا هذا الكلام النهارده اللي ممكن لما تقوليه يسمعوه شويه كانوش بيسمعوه من سنتين ثلاثه كانوش بيسمعوه خالص. لذلك تاني وتالت ورابع وخامس انا اكتر حاجه اول ما حصل اللي حصل ده فرحت بيها. قلت خلاص كده شكرا على الانبهار والاغترار بالكفار والفجار. فرحت بقى قلت كده خلاص محدش يقعد يقول لي امريكا ومش عارف ومش عارف واوروبا وكذا ومهد عيانا بيانا واضحه وضوح الشمس. محدش بقى ايه محدش يحرق دمنا تاني بقى بالليبراليه والديمقراطيه والمجتمعات المتحضره وحقوق الحيوان. خلاص على حد تعبير لطيف عجبني بتاع واحد يقول لك هم كانوا مهتمين بحقوق الحيوان كصله رحم. يعني تعبير لطيف حقيقه يعني لان هو في عرفه هو الكل الانسان عنده هو الانسان الغربي. كنت دايما اقول لهم كده اقول لهم يا جماعه الخير في ادبياته الفكريه لو انت شفت تاريخ اصلا الافكار بتنمو عنده ازاي هتفهم ان عنده الانسان اللي يقصده لما بيتكلم هو الانسان الغربي فقط. وكل ما سوى الانسان الغربي عنده مش انسان مش انسان مش قادرين يفهموا. يقول لك لا تيجي الصفعه بتاعت اوكرانيا وسوريا اللاجئين السوريين ومش عارف ايه واللاجئين الاوكرانيين ويقولوا عيانا بيانا كده انت هتساوي ما بين الابيض ومش عارف ايه ده اوكراني دي كيفايا بنت كيف بنت فلان هتسويها لي بفاطمه بنت مش عارف مين وش لا لا لسه برضه يخربوا الدنيا. الاوكراني مقاوم والغزاوي ارهاب. الله على ان اصلا اوكرانيا ارض روسيه. ارض روسيه اصلا مش ارض اوكرانيا ارض روسيه في حقيقتها في التاريخ ارض روسيه. ويقولوا عليه ايه لا وينصروه ويقاطعوا الدنيا ويعملوا الدنيا ويقوموا الدنيا ولا يقعدوها وانت خلاص بقى عينا بين ايه حد يشير في الهري ده تاني حدش يكلمني على اصنام العجوه بتاعتهم تاني لما بيجوع بياكلها ويعمل صنم جديد. حدش يكلمني على الجوده تاني. هذا الكلام بقى ليه انا بقول الكلام ده؟ هذا الكلام مثلا من سنه ولا سنتين ولا ثلاثه؟ لا انا بقول انا مهتم بهذه المساله. انا كنت بشوف حاجات يندى لها الجبين. بقول انا لله وانا اليه راجعون. مسروق انت ما مسروقين منك. هم باهرين بيهم وبيولوهم وشايفينهم مش عارف ايه وناس قول ان لا غير رجعوا. فيجي ايه ليه برضو الهري ده يا دكتور وانت عمال تلفف؟ لا ما بلففكمش انا بتكلم على فكره البصائر. كل ما الانسان كان عنده قوه تبصر وعنده بصائر ما يخدعوش الايه الحوارات ولا الشعره. زي ما كنت بكلمهم النهارده برضو على فكره ايه والله شوف يا اخي حزب الله وشوف ايران هم يا اخي العدلين الوحيدين اللي في الموضوع ده. شوف يا باشا حول النضاره بس وبص كده في ادلب فشوفي بقى، تعالي بص على المشهد دلوقتي، تلاقي بعض الناس ايه عمالين يقولوا مش عارف، مشوشين، عالم مشوش ما عندهاش بصائر، يطلع شويه يشكر فيه وشويه يذم فيه وشويه يعمل مش عارف ايه، لازم يتمخض الجبل فيلد فأرا. يعني فاهم المشهد؟ انت منتظر، منتظر نصره من مين؟ حتى مع تمام احترامي، تمام احترام وتمام تقديري، اعمل مظاهرات ومش عارف ايه ومتفاعلين مع الغزاوي، في النهايه ليها ايه؟ يا سقف. وفي النهايه الكلام ده عشان هو معاك في الحته دي، يعني اصلا مش عايز اقول ان ثلاث ارباع اللي طالعين مشكلتهم في الوحشيه الزائده، مش مشكلتهم في ايه؟ في ان اسرائيل هنا اصلا. يعني اسرائيل نفسها، اسرائيل نفسها لو ما عملتش الوحشيه دي، واحنا قمنا كده عملنا 7 اكتوبر مثلا، هشوف 7 اكتوبر ده ايه؟ اعتداء. تعتدي ليه على المدنيين الاسرائيليين؟ بس حلو، يعني ما عندوش اصل القضيه، انما هو اللي شده ايه؟ اللي شده ايه؟ اللي شده فكره الاعتداء الزائد. ده شويه يهود يا اخي طالعين وعاملين ومش عارف ايه، بشوت اليهود اللي طالعين دول هو خلافه مش معايا، هو خلافه اصلا مع الصهاينه، زي احنا كده مثلا جوانا طائفه كافره مثلا في المنسوبه للمسلمين، داعش جوه المسلمين، بنشوف احنا داعش ازاي، ناس حلوين وزي الفل، لا لو جت فرصه نتظاهر ضد داعش هنتظاهر. هم كده، دول يهود في العالم شايفين الصهاينه الدواعش بتوعه، لان هم كمان شايفين الصهاينه دول كفار، لان هم محكوم عليهم بالشتات، ما ينفعش يكون محكوم علينا بالشتات وانت تروح تقيم دوله. الفرق ان الصهاينه قالوا ايه؟ احنا نقعد منتظرين المسيح نجيبه، احنا نروح نهد الجامع ونعمل الهيكل ونجيب المسيح، مش بتقولوا المسيح لما يجي، لما نهد لما نقيم الهيكل، نروح نقيم الهيكل، نقعد مستنيين زي ما انتوا بتقولوا كده نروح نجيبه. فبالنسبة لهم دول عملوا ايه؟ ولذلك بشكل صريح كده، ايه مشكلتك مع اسرائيل؟ خالفوا ارادة الرب، خالفوا ارادة الرب. الرب بيقول ما عندناش دولة، احنا في الشتات لغاية ما يجي المسيح المخلص. طب تقولي له بقى المسيح المخلص هيجي ازاي؟ هيقيم الهيكل، الهيكل فين؟ تحت المسجد الاقصى. العقيدة واحدة بس الفرق في ايه؟ في الاليات، استنى ولا ما استناش. استغلوا بقى الحركة دي، استغلوها الصهاينة، سواء كان الصهاينة الصليبيين النصارى او الصهاينة اليهود، الحركة الاستعمارية الاستيطانية، لان الصهيونية حركة استعمارية استيطانية مش حركة دينية. استغلوا المشهد ده وقال لك ايه؟ هات شوية اليهود دول بقى اللي هم عندهم الدماغ دي وعيشهم هنا. فهم مش جايين بأبعاد دينية، هم جايين بأبعاد ايه؟ استيطانية. بس بيصدروا المشهد مين؟ ليه بقى؟ لانهم عارفين ان اصحاب العقائد دايما بيبقوا صادقين في الدفاع عن عقائدهم، والمصلحجية بيجروا بسرعة عند اول قلق، فجابوهم وصدروهم في المشهد وخلوا الدولة دولة دينية ودولة مش عارف ايه، لكن في الحقيقة هي مش اكتر من مصالح استعمارية، ولا امريكا يهود ولا مش يهود ولا اللوبي اليهودي، هي امريكا اللي زرعاه عشان هي عايزاه وقال لها بلسانه، لو لم تكن اسرائيل لكان لزاما على امريكا ان تنشأ اسرائيل في منطقة الشرق الاوسط لحماية مصالح كده. هي ما هيش مسألة ايه؟ حب في اليهود ولا حب في اليهود ولا اللوبي اليهودي الذي يفعل، لوبي مين؟ دول اكثر اجراما من اليهود نفسه. مستعمرين، هم المستعمرين الجدد، ده طبيعي. فاحنا بقى احنا كناس كده مسلمين لطاف كده بنتفرج على المشهد، فهنبقى عايشين في العالم عمالين بيحصل ايه؟ بنتلطش ليه؟ مش فاهمين السنن. انما اللي فاهم السنن، الحداه ما بتحدفش كتاكيت، عمره ما ايه الحداه دي، انتوا عارفين في مصر بتقتل الكتاكيت، كتاكيت الصغنونه بتاع الفراخ، الحداه دي بتيجي تاكلهم تاكلهم تاكلهم تاكلهم. فالناس عندهم مثلا كده يقول لك الحدايه ما تحدفش كتاكيت، يعني الحدايه ما تجيبش كتاكيت، الحدايه بتقتل الكتاكيت. لما الحدايه كده تلاقيها داخله عليك بكتكوت، اذا الكتكوت ده هو حدايه في شكل كتكوت. كتكوت معمول له مش عارف ايه جيني عشان خاطر يبقى شكله كتكوت وهو حدايه. فما فيش حاجه اسمها حدايه بتحدف كتاكيت، القصه خلصانه. كنت اقول لهم دايما مثلا في البنوك الربويه عاملين مش عارف صفقه فلانيه ومش عارف وايه وعاملين القروض الفلانيه لتيسير على الشباب، مفيش حد دايما حد في كتاكيت. بنك ربوي يعني ربا، بس بيلتف على الايه؟ الربا. انما احنا طيبين قوي، ولا ده عاملينها ومبادره وعايزين يعملوا ايه؟ مبادره مين يا حاجه؟ مفيش حد دايما حد في كتاكيت. هي المنظومه قائمه اصلا على الربا، ما رباش ما يبقاش هو ناس ايه التعبان بيطلع مسك، ولما بيجي يقرص الواحد بيزغزغه. يعني ما انا عايز افهم برضه ايه اللي احنا فيه ده. اولئك هم الغافلون. بل بني ادم عايش ما بيفعلش اي حاجه، ربنا عطيه الادوات ما بايه فعل قليل من التفكر. خلي المشهد واضح وضوح الشمس، خلي السنن واضحه وضوح الشمس. هذه مقدمه طويله مهم في ايه؟ في مساله ان انا كل ما زادت قوه التبصر لدي بقى عندي بصائر، الامور تبقى زي الفل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن، فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر.